حوار في تفسير القرآن. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن محمد الصغير. إعداد وتقديم ياسر بن محمد الشيباني. البرنامج من تنفيذ عبد الله بن محمد المطيري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم حوار في تفسير القرآن، حيث يسرنا في بداية هذا اللقاء أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور صالح بن محمد الصغير، وعضو هيئة التدريس بكلية أصول الدين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ضيف حلقات هذا البرنامج المبارك. بسمكم جميعا مرحبا بالشيخ صالح، وأهلا ومرحبا بكم. وأنا أرحب بكم وبالإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات. شيخ صالح، ما زلنا معكم ومع الأخوة المستمعين في تفسير هذه السورة العظيمة، سورة البقرة، حيث توقفنا في الحلقة الماضية عند الآية رقم 186، وتوقفنا عند صدر هذه الآية قول الله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. نقرأ هذه الآية ثم نقف معها وقفات تفسيرية في بيان معاني الكلمات، وأيضا الوقوف مع الأحكام والفوائد والدروس والعبر المستفادة منها. قال الله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. هذه الآية شيخ صالح جاءت بعد آيات الصيام وفضيلة الصيام، لأننا يعني نقف معها كما ذكرنا في بيان معاني الكلمات والمعنى الإجمالي لها. تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه سميع قريب مجيب. كما سبق معنا في حلقات سابقة، القرآن كله مترابط، ولذا نجد هنا الآية السابقة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. العلاقة هنا بين الدعاء وبين رمضان علاقة قوية، فمن المعلوم أن الدعاء مشروع في كل وقت، ولكن رمضان من الأزمنة والأحوال التي تكون مظنة لإجابة الدعاء، وهي إشارة إلى كما سبق إلى أن المسلم وهو صائم وفي رمضان يكثر من الدعاء لعل الله أن يستجيب له. ثم قال بعده: حل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، يعني لا زال السياق مع الصيام وأحكام الصيام، فقال: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. الرفث هو الجماع، الرفث هنا هو الجماع، إلى نسائكم. هنا يبين الله سبحانه وتعالى حل ومشروعية الجماع في ليالي رمضان، في ليالي الصيام، فقال: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله لكم يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. هذه الآيات هي رخصة من الله سبحانه وتعالى للمسلمين، ورفع لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام. فإنه كان في ابتداء الإسلام إذا أفطر المسلم إنما يحل له الأكل والشرب والجماع إلى صلاة العشاء أو ينام قبل صلاة العشاء. فيعني فمتى ما صلى العشاء أو متى ما نام ولو كان قبل صلاة العشاء حينئذ حرم عليه الطعام والشراب والجماع إلى الليلة القابلة. فلا شك أنهم وجدوا في ذلك مشقة كبيرة، لأن قد لا يستطيع الإنسان الأكل في هذا الوقت، أو يأكل أكل خفيف، أو يغلبه النوم. فحينئذ رخص الله سبحانه وتعالى، لأن الناس لما شق عليهم عبر الله سبحانه وتعالى قال كنتم تختانون أنفسكم وتختانون أنفسكم، يعني تأكلون وتشربون وتجامعون بعد العشاء، أو بعد يعني إذا استيقظ الإنسان من النوم أثناء الليل فكان يأكل أو يشرب أو يجامع وهو محذور. فسمى الله سبحانه وتعالى تختانون أنفسكم، يعني تعملون هذا الشيء كأنه لا يعلم عنكم. ثم قال الله سبحانه وتعالى فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن، نسخ الله سبحانه وتعالى هذا الحكم، وابتغوا ما كتب الله لكم، يعني ما أحل الله سبحانه وتعالى لكم من الرفث وغيره من الأكل والشرب، ابتغوا ذلك في ليالي الصيام. ولذلك أكد هذا، قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فهذا بلا شك عفو من الله سبحانه وتعالى ورحمة، ورخصة في الأكل والشرب والجماع حتى طلوع الفجر. وعبر بذلك بهذا الفاصل بالخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، والمقصود بالخيط الأبيض والخيط الأسود هو سواد الليل وبياض النهار، سواد الليل وبياض النهار. ولذلك الأكل والشرب والجماع وسائر المفطرات جائزة إلى منذ غروب الشمس إلى طلوع الفجر الثاني. ولذلك جاء التأكيد أيضا على أكلة السحر وهي من الليل الذي قبل الفجر، كما جاء في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. وجاء أيضا في صحيح مسلم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فصلنا بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. وسماه الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث آخر الغذاء المبارك. وغير ذلك من الأدلة الكثيرة التي تؤكد على استحباب أكلة السحر، وأنه ينبغي للمسلم ألا يفرط في هذه الأكلة التي قبل الفجر. كل هذا يدل على نسخ الحكم السابق وهو عدم الأكل والشرب من صلاة العشاء أو من النوم إذا كان قبل صلاة العشاء. ثم قال ثم أتم الصيام إلى الليل، يعني الصيام يكون إلى غروب الشمس، والفطر يكون عند غروب الشمس إذا تحقق المسلم من الغروب. ولذلك جاء في الحديث الآخر عن عمر رضي الله عنه في الصحيحين أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. ولا شك أنه في هذه الأزمنة المتأخرة سيستدل على هذا بعلامات، من أهمها الأذان، أذان للصلاة المغرب، وهذا من أكبر العلامات الآن. وإن كان أكثر المؤذنين يعتمدون على التقويم، لكن التقويم الآن أشبه بالمجمع عليه في التحديد، والصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس ولا ضير في ذلك. لكن لو كان الإنسان في خارج المدينة وليس عنده مؤذنين ولا علامات يستدل بها، فليس أمامه إلا الأمر الواضح وهو غروب الشمس، تحقق الغروب. وتحقق الغروب يكون بغروب القرص، بغروب القرص يعني غروب قرص الشمس. ثم قال انتقل السياق إلى حكم آخر، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. العلاقة بين السياق هذا وما قبله على العلاقة من حيث الجماع، فما دام أن الجماع حل في الليل فكأن سائلا يسأل أن الاعتكاف مشروع في رمضان، فهل المعتكف يحل له كما يحل لسائر الصائمين؟ ذكر الله سبحانه وتعالى قال ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فالاعتكاف أولا هو لزوم المسجد لطاعة الله سبحانه وتعالى، لزوم المسجد لطاعة الله بمعنى يتفرغ المعتكف لعبادة الله سبحانه وتعالى ويتفرغ من مشاغل الدنيا ويمكث في المسجد المدة الاعتكاف للصلاة والقراءة وقراءة القرآن والذكر والدعاء والتأمل والمحاسبة، وليتفرغ من مشاغل الدنيا كلها. هذا هو الاعتكاف، فالمعتكف ألزم نفسه بهذا الاعتكاف بالبعد عن مشاغل الدنيا والاشتغال بطاعة الله سبحانه وتعالى. فمن أحكام الاعتكاف عدم مباشرة النساء بمعنى عدم مواقعة النساء، وأما المحادثة مع النساء فهذا أمر جائز، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحادث نساء، وكان يخرج رأسه إلى حجرة عائشة رضي الله عنها وكانت تغجل شعره عليه الصلاة والسلام وهو معتكف. لكن المقصود هنا هو الجماع، فالمعتكف لا يجوز له الجماع، فمن أحكام الاعتكاف عدم مواقعة النساء. قال تلك حدود الله، تلك حدود الله أي هذا الذي بينه الله سبحانه وتعالى وفرضه وحدده من الصيام وأحكامه وما أباح فيه وما حرم فيه، هي حدود الله سبحانه وتعالى شرعها وبينها. قال فلا تقربوها، يعني هنا لا تجاوزوها وتتعدوها. ولذلك دائما نجد في القرآن بالذات يعبر عن القرب للشيء المحذور، والقرب للشيء المحذور يعني البعد عن القرب للشيء المحذور، لذلك دائما يعبر بحدود الله فلا تقربوا الحدود. الحدود يعني العلامات الفاصلة، حدود بين شيئين هو الحد الحاجز بين شيئين، فحينئذ لا يجوز أن تقرب هذا الحد، لأنك لو قربته حينئذ قد تدخل في هذا الحد فتقع في المحظور. ولذلك جاء في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه لما قال حلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محاربه. فحينئذ هذا الحمى لا يجوز قربه، كذلك هنا لا يجوز القرب من هذه الأحكام أو المفطرات التي تؤثر أو التي تؤثر على الاعتكاف كما بينها الله سبحانه وتعالى. قال فلا تقربوها، يعني فلا تأتوا إلى الحد الفاصل فتتعدوا. قال كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون، كما بين الله سبحانه وتعالى الصيام وأحكامه وشرائعه وتفاصيله، كذلك بين سائر الأحكام الأخرى سواء في الصيام أو في غيرها على لسان محمد صلى الله عليه وسلم في تفاصيل هذه الأحكام. قال لعلهم يتقون، بين الناس لعلهم يتقون، فدائما تختم الآيات بما يناسبها، فمن قام بأحكام الصيام كما أمر الله سبحانه وتعالى وكما شرع الله سبحانه وتعالى فهذا وسيلة إلى حصول التقوى. والتقوى مرت معنا أن بمعناها اللغوي الحاجز الذي يحجز عن الوقوع في الشيء، ولذلك قالوا في التقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، فالذي وصل أو الذي عمل بهذه الأحكام جعل بينه وبين عذاب الله وقاية وصل إلى التقوى. بناء على هذا ينبغي للمسلم الوقوف عند حدود الله سبحانه وتعالى، ينبغي للمسلم العمل بالأحكام التي شرعها الله سبحانه وتعالى. ومن المعلوم أن جميع ما شرعه الله سبحانه وتعالى كله في مصالح الخلق، وأيضا كله بمقدرة الخلق أن يقوموا به في الجملة. فلذلك الصيام وأحكام الصيام والاعتكاف وأحكام الاعتكاف التي مرت معنا في هذه الآيات والدعاء ونحو ذلك كلها في مصالح الخلق وكلها في مقدور الخلق أن يعملوها، ومن ثم يصل إلى هذه النتيجة العظيمة وهي التقوى بأن وضعوا بينهم وبين عذاب الله وقاية. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. ثم قال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. قال الله سبحانه وتعالى بعد هذه الآيات: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هذا في الرجل يكون عليه مال وليس عليه فيه بينة فيجحد المال ويخاصم إلى الحكام، يعني إلى القضاة، وهو يعرف أن الحق عليه وهو يعلم أنه آثم آكل للحرام. هذا معنى قوله كما يذكر ابن عباس رضي الله عنهما: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. لذلك الحاكم هنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن أم سلمة رضي الله عنهما عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا إنما أنا بشر وإنما يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له، يعني كما في رواية: بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من نار فليحملها أو ليذرها. فدلت هذه الآية الكريمة وهذا الحديث على أن حكم الحاكم يعني حكم القاضي لا يغير الشيء في نفس الأمر، يعني لا يجعل الحلال حراما والحرام حلالا. يعني كون القاضي حكم لزيد من الناس وزيد يعلم أنه أكل مالا حراما، يعني أكل بحجته هذه الأرض أو هذا المال أو هذه المزرعة أو نحو ذلك ويعلم أنها لعمر وليست له، فإذا حكم له القاضي بقوة حجته فالحكم عند الله لا يتغير من حيث الحل والحرمة، فهو باقي، فهي حرام عليه ولو حكم له القاضي ما دام أن هذا الشخص المدعي أو بهذه الأرض أو بهذا المال يعلم أنها لفلان، فالحكم لا يتغير. فحكم القاضي لا يحل الحرام ولا يحرم الحلال، وإنما هو ملزم في الظاهر، يعني في أحكام الدنيا، ملزم في الظاهر في أحكام الدنيا. والقاضي حينئذ ليس له أن يحكم إلا بما يرى أمامه من الحجج والبراهين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض. نعم بعض الناس عنده قدرة على أن يصور هذا الشيء أنه له، وقد يكون معه إثباتات زور وبهتان، فيحكم القاضي بناء على ما ظهر له، فهذا لا يغير من حكم القاضي. وده بناء على هذا يجب على المسلم ألا يأكل مال غيره وألا يتعدى على غيره، فالأمر خطير جدا. بغي لمن يتوكلون على الناس أو يشتغلون بالمحاماة ونحو طالب أو يدعي إلا بما ظهر له يقينا بأنه لهذا الإنسان، أما إذا علم أن المال لفلان المدعى عليه ولكن يستطيع بالحيل بالزور يستطيع بالكلام الذي يقنع فيه القاضي ظاهرا، فهذا لا يغير من الحكم شيئا. ولذلك قال سبحانه وتعالى: لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. فهذا النهي والنهي يعني يفيد التحريم بلا شك. فلذلك يحذر المسلم من الوقوع في مثل هذا الشيء الخطير. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون. في هذه الآية يقول ابن عباس رضي الله عنهما: سأل الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأهلة، فنزلت هذه الآية تبين لهم أن الله سبحانه وتعالى جعل الأهلة مواقيت لصوم المسلمين وإفطارهم وعدة نسائهم وحجهم ومحل دينهم ومواقيت صلواتهم ونحو ذلك. فهذه الأهلة، والأهلة جمع هلال، فهي مواقيت، مواقيت للناس تحدد الآجال التي سواء كانت آجال للعبادات كالصلوات مثلا كالصيام في قضية شهر رمضان وخروج شهر رمضان، قضية الحج دخول شهر الحج وخروج شهر الحج، كذلك الأشهر، العدد النساء سواء كانت عدة وفاة في الهلال أو عدة طلاق أو نحو ذلك، كلها جعلها الله سبحانه وتعالى مواقيت للناس في حتى في تعاملهم ولو لم يكن في العبادة، والحج أيضا كما قال سبحانه وتعالى. ثم قال: وليس البر بأن تأتوا البيوت، ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. فقال المفسرون: كان أقوام في الجاهلية من أهل يثرب، يعني التي سميت المدينة وغيرها، إذا أراد أحدهم السفر وخرج من بيته ثم بدا له أن يعود ويترك السفر، لم يدخل البيت من الباب ولكنه يتسوره من الخلف، وكذلك إذا اعتكف لم يدخل منزله من باب البيت. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، من الخلف، ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها. فليس الرجوع من السفر وليس الرجوع من الاعتكاف مسوغا لأن تأتوا البيوت وتتسلقوها من ظهورها، فليس هذا هو البر، فليس هذا هو البر، وإنما البر من اتقى الله سبحانه وتعالى وعمل بتقوى الله جل وعلا، فهذا هو البر. وهذا يعطينا مفهوم شامل للبر، بأنه ليس محددا بشيء معين، وإنما هو شامل لكل ما يؤدي إلى تقوى الله سبحانه وتعالى. وبناء على ذلك قال: وأتوا البيوت من أبوابها، وأتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله سبحانه وتعالى، تفعلوا ما أمركم الله جل وعلا، واتركوا ما نهاكم عنه، لعلكم تفلحون غدا إذا وقفتم بين يدي الله سبحانه وتعالى فيجازيكم على التمام والكمال، وحينئذ تعلمون ما هي التقوى وليست بالأمور المرتبطة بما كنتم تعملون بمخالفة دخول البيوت من أبوابها، وإنما الدخول من ظهورها. ثم قال تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. قال انتقل السياق هنا في قوله سبحانه وتعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، أي قاتلوا في سبيل الله ولا تعتدوا في ذلك من ارتكاب النواهي والمنهيات في القتال كالمثلة والغلول أو قتل النساء أو الصبيان أو الشيوخ أو الرهبان أو أصحاب الصوانع أو تحريق البيئة من الأشجار ونحوها أو قتل الحيوان لغير مصلحة. ولذلك جاء في صحيح مسلم عن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لأصحابه: اغزوا في سبيل الله وقاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا ولا أصحاب الصوامع. فهذه شيء من آداب القتال. لذلك الله سبحانه وتعالى قال هنا: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. فالذين يقاتلون هم الذين يقاتلون، هم الذين يقاتلون. ولا تعتدوا، ولا تعتدوا، فإن الله لا يحب المعتدين. فالقتال يكون في سبيل الله بدون اعتداء، بدون اعتداء. ومن هنا بيّنت هذه الآية شيء من أحكام القتال في الذين يقاتلون. بعض أهل العلم يجعل هذه ناسخة لما سبق في النهي عن القتال الذي هو في أول الإسلام، والصحيح أنه لا نسخ، صح هنا لأنه لا نسخ، وإنما يعمل بالآيات بحسب الظروف والأحوال التي يعني مرت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا شابهها ظروف مناسبة حينئذ تعمل هذه الآيات في ضوء هذه الظروف المناسبة. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. لعلنا نختم معكم شيخ فالح ما تبقى من هذه الآيات المتعلقة في هذا الجانب، من جانب القتال في سبيل الله، في الحلقة القادمة من حلقات هذا البرنامج. أحبة الكرام، له النصيب بكم إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم حوار في تفسير القرآن. ليس لنا في ختام هذا اللقاء أن نتوجه بشكر جزيل بعد شكر الله عز وجل لضيف حلقة هذا البرنامج صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصيب، أبو هيئة التدريس وكلية أصول الدين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. شكرا موصول لكم أنتم ويرحب بكم استماعكم، حتى نلقاكم في لقاء قادم. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم حوار في تفسير القرآن. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور فالح ابن محمد الصير. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني. البرنامج من تنفيذ عبد الله ابن محمد المطيري.